الحمد لله رب العالمين الذي كفانا بعبادته وطاعته والتقرب إليه بالوحي، فأرسل إلينا نبياً كريماً اصطفاه لرسالته وجعله خاتم النبيين، وأنزل عليه أعظم كتاب الذي هو مهيمن على جميع الكتب وناسخ لها، حيث قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. والصلاة والسلام على رسول الله الذي أتم الله به النعمة وجعل اتباع سنته شرطاً لقبول الأعمال، وجعل هدي الخلفاء الراشدين والصحابة الأكرمين مقياساً لمعرفة الحق وسبيل الفرقة الناجية المنصورة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بما كان عليه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة الأكرمون والسلف الصالحون. تنجو وتربحوا، تنجو من أن يلحقكم في دينكم وعقيدتكم النقص أو الانحراف، واحذروا من المحدثات والبدع، فإنها بريد الكفر والفسوق والإلحاد. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عباد الله، وإن من المحدثات والبدع التي ظهرت في العالم الإسلامي وينفخ فيها الأعداء ويؤيدون ظهورها ويدعمون انتشارها مادياً ومعنوياً، بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. إن هذه البدعة التي يعملها بعض الناس في بعض الدول بقصد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بدعة ضلالة تردها النصوص الشرعية والقواعد الدينية، فهي ليس لها أصل شرعي من الكتاب والسنة ولا من عمل الخلفاء الراشدين ولا عمل الصحابة الأكرمين، ولم يعمل بها أهل القرون الأولى. والله عز وجل يقول:

أو فعله في حياته أو فعله أصحابه رضي الله عنهم، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل إنه هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فاتقوا الله أيها المسلمون، فاتقوا الله أيها المسلمون، وعليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين، والصحابة الأكرمين، وما كان عليه السلف الصالحون، فإن في ذلك الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، وفي ذلك الحياة الطيبة، وفي ذلك العز والغلبة والتمكين، وفي مخالفة ذلك الذل والصغار، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله، ويشهدون أن محمدًا رسول الله. ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وأن يعبد الله بهديه وسنته لا بالأهواء والبدع. عباد الله، يجب على المسلم أن يعتقد أن الدين قد أكمله الله، وأن الدين ما جاء به رسول الله، وما سوى ذلك فبدع ومحدثات، وأن البدع والمحدثات فرقت الأمة. ومن هذه البدع التي يجب عدم التساهل فيها وعدم السكوت من التحذير منها ما يسمى هذا ببدعة المولد النبوي. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، إن من تتبع تاريخ هذه البدع يجد أن أول من أسسها هم الفاطميون الرافضة الزنادقة، الذين حكموا في القرن الرابع، فأنشأوا هذه الموالد مولداً للرسول، ومولداً للحسين، ومولداً لأئمتهم العبيديين الفاطميين، وانتشرت. ومن تتبع من يحيي هذه البدع يجدهم صنفين من المسلمين، ممن ينتسب للإسلام ويدعمها مادياً ومعنوياً، الكفار. فالذين يحيون هذه الموالد هم الرافضة والصوفية عباد القبور، ويدعمها